أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وإمام العالمين المتعلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أبنائي الأعزة البرر الكرام، نمضي في دروسنا حول شرح متن الأجرومية للإمام الشيخ ابن أجروم رحمه الله تعالى، نشرحها ونفصلها ونحاول أن نستفيد منها ما يزيدنا علما بلغتنا العربية، هذه اللغة المجيدة العتيدة التي جعلها الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وعاء فهمنا لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله تبارك وتعالى أنزل بلسان عربي مبين، ولأن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطق بها خير من نطق الضاد وأفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كنا وقفنا عند الجوازم التي تجزم الفعل المضارع، وذكرنا الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، ثم شرعنا في التحدث عن ذكر الجوازم التي تجزم فعلين، ولكن لأننا فصلنا في ذكر الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، فإن الوقت لم يكفنا لنستمر في شرح الجوازم التي تجزم فعلين. سندخل إلى جوازم الفعلين. والفعل الأول كما قلت هو يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط، وهي أربعة أنواع. الأول هو حرف باتفاق، النوع الأول حرف باتفاق، وهو إن هذا يجزم فعلين مضارعين، وهو حرف باتفاق جميع النحاة. إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، إن حرف شرط جازم، نعم يجزم فعلين، والثاني جواب الشرط. على كل حال، إن تجتهد تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن وهو فعل الشرط، تنجح جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم بإن وهو جواب الشرط، فاعل كليهما أنت، ضمير مستتر تقديره أنت. النوع الثاني هو متفق عليه أنه اسم، جميع هذه الحروف التي سنتكلم عليها من النوع الثاني، لاحظوا أن إن الجازم الجازم فعلين حرف واحد، هناك حروف، هناك جوازم هي كلها أسماء تجزم فعلين مضارعين، هي كلها أسماء باتفاق جميع النحاة، وهي تسعة أسماء: من وما وأي ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما، هذه كلها أسماء، هي تسعة أسماء، معها قد نبدأ هذا: من يكرم جاره يحمد، من يكرم جاره يحمد أي يشكر ويذكر بكل خير ويثنى عليه. وتفضل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من هذا أسباب، ها؟ من يهاب أسباب المنايا، لا بالله الله يخليك، هو ماشي من يهابه، راح نقول جازمة. من يهب أسباب المنايا تنلنه. ومن يهب أسباب المنايا ينلنه. ينلنه. من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الفطر. هذا تفكرنا بأبو القاسم الشابي. أبو القاسم الشابي. نعم. من يعمل سوءا يجزى به. وإلى باقي كتعقلوا في الأسبوع الماضي هنا وقفنا. من يعمل سوءا يجزى به. وهنا اللي بغيت نوقف معكم، لأن عندي هنا واحد الملاحظة بسيطة. من يعمل سوءا يجزى به. من هذا؟ أداة شرط جازمة، وهو اسم. غير باش مش نكثروا شيء، لأن غندخلوا في بعض إعرابات أخرى وكذا. احنا بغينا نبقاو غير في الجزم ديال فعلين مضارعين. هو اسم. من يعمل سوءا يجزى به. إذن من أداة شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. يعمل فعل مضارع مجزوم بمن، وهو وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، وهو فعل الشرط. يجزى به، يجزى هذا فعل مضارع ثاني مجزوم بمن، وعلامة جزمه هي اللي بغيت أنا، حذف حرف العلة. حذف حرف العلة في آخره، لأن المضارع إذا جزم وكان معتل آخر يحذف حرف العلة. يجزى به. والفاعل ديال الأول والثاني، الأول يعمل، الفاعل ضمير مستتر تقديره من يعود على من لأنه اسم. يجزى به، هو يجزى به. هذا هي نايم الفاعل، ما كنقلبوش على الفاعل، كنقلبو على نائب الفاعل، لأن الفعل الثاني مضارع مبني للمجهول. مبني للمجهول. حسن جدا. ما تصنع من خير تجزى به، هو اللي بغيت نقول لك أنا. ما تقرأ من كتاب يفيدك. ما تقرأ من كتاب يفيدك. احنا تكلمنا على من. هذا ما هو أيضا جازم، أداة شرط جازمة، وهو أيضا اسم موصول، وهو اسم من الأسماء، إلا أنه يكون لغير العاقل. ومن يكون للعاقل؟ ما تكون لغير العاقل، ومن يكون لغير العاقل. من للعاقل وما لغير العاقل. دابا الآن حنا غنمشيو للماء. ما تقرأ من كتاب يفيدك. ما تقرأ من كتاب يفيدك. ما تقرأ، ما أداة شرط جازمة، تقرأ فعل مضارع مجزوم بما، وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يفيدك، ما تقرأ من كتاب يفيدك. جاء وهو فعل مضارع مجزوم ثاني مجزوم بما، لأنه جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي الكتاب. ما تقرأ من كتاب يفيدك، أي الكتاب هو الذي يفيدك. إذن فاعل ضمير مستتر تقديره هو الكتاب. والكاف كاف الخطاب ضمير متصل في محل نصب مفعول به. دابا الآن احنا خلي أنا أريد منك الآن مراجعة. غنوقفوا عند مهمة وغنمشيو لها، ولكن أنا الآن بغيت واحد هذا. لتكن صلة القرابة عندك مرعية. لتكن صلة القرابة عندك مرعية. لا أبلتي، خلي هذا حتى نرجع له في المراجعة. وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. أنا ما أعلم، ما بغيتش هذيك أعلم. وما تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تفعلوا، ما هذا أداة شرط جازم تعود عن خير. تفعلوا فعل مضارع مجزوم بما الشرطية، والفاعل ضمير مستتر، الواو ضمير متصل في محل نصب في محل رفع فاعل، ولكنه مجزوم بماذا؟ مجزوم بحد منه، لأن أفعال الخمسة والجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. ما تفعلوا من خير يوفى إليكم، هذا هو جواب الشرط. ومجزوم بماذا؟ مجزوم بحد في حرف العلة، بحد في حرف العلة. وهل هنا نائب فاعل أو فاعل؟ هذا هنا نائب الفاعل. يوفى إليكم، يوفى إليكم، أي ما تفعلوا من خير يوفى إليكم هذا الخير. إذن نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي الخير الذي يوفى إليكم، وهو جواب الشرط. الآن أي كتاب تقرأ تستفيد منه؟ إذن أداة شرط جازمة، وهي من الأسماء أو من الحروف؟ هي من الأسماء. أي كتاب تقرأ، والدليل على ذلك أنها فيها الإضافة. أي كتاب تقرأ يفيدك، تقرأ هو فعل الشرط مجزوم بأي، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. يفيدك جواب الشرط، وهو فعل مضارع مجزوم، ثاني فعل مضارع ثاني مجزوم بأي، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الكتاب، والكاف كاف الخطاب ضمير متصل في محل نصب مفعول به. شكرا لك. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هنا يا كنلاحظوا غير فعل مضارع واحد، أنا اللي بغيتكم تفقوا يعني وتفهموها. أيما تدعو، هذا غنقولها أنا، وهذه جبتها غير باش نأكد لكم على أن راه واخا تشوف فعل مضارع واحد، راه كاين واحد الفعل ثاني خافي غادي نشوفوه. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي اللي هي أداة شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين، تدعو فعل مضارع مجزوم بأي، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. فله الأسماء الحسنى، تدعوه بأسماء الحسنى، تدعوه بالأسماء الحسنى، أيما تدعو فإنكم تدعون بالأسماء الحسنى. صافي فهمتي؟ هناك فعل مضارع خفي ثاني، هذه غير جبتها أنا لمجرد أن أبين لكم أن هناك لا بد من فعل الشرط وجواب الشرط، وهناك يقدر فعل يكون هو جواب الشرط. متى؟ متى هذا اسم أو حرف؟ اسم، وهو أداة شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين. متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا ربك، متى تهتم بواجبك، خليها تحسن، متى تهتم بواجبك تنال رضا ربك. متى أداة شرط جازمة وهو اسم، تهتم، نعم، متى أداة شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين، تهتم فعل مضارع مجزوم بمتى، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، إنما يعني التقى فجعلناه يعني دمجنا الميم الأول في الثاني فلم يستقم لنا السكون فجعلناها كأنها منصوبة. متى تهتمم بواجبك؟ مش فهمتني؟ متى تهتمم بواجبك تنال رضا ربك. تنال فعل مضارع ثاني وهو جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هنا كلمة أو بيت شعري للحجاج عندما جاء لكي يتولى ولاية أو عاملا لعبد الملك بن مروان على البصرة الله يعطيك الرضا والستر. فلما دخل ملثما بعمامته حتى صعد المنبر وأنتم تعرفون أنه غفر الله له كان شديدا قويا وكان جبارا وكان يسارع إلى القتل فقال أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. لكي يهمنا هو هذا وإني لا أرى رؤوسا قد أينعت حان أوان قطافها إلى آخر لا يودي تشوف محل شي حاجة يعني استحصدت وأراد أن يحصدها وإني لصاحبها. على كل حال متى أضع العمامة تعرفوني متى أداة شرط جازم أداة شرط جازمة تجزم فعلين أداة شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين. أضع العمامة أضع فعل مضارع مجزوم بمتى وهو فعل الشرط وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره وأضع هنا الكسرة جاءت لالتقاء ساكنين أضع والفعل ضمير مستتر تقديره أنا العمامة مفعول به تعرفوني هذا جواب شرط فعل مضارع ثاني هو جواب شرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف النون يعني الحقيقة تعرفونني ولكن بقانون واحد النون ديال الجزم ديال الفعل من الأفعال الخمسة حذفناه شنو بقى قانون الوقاية هذاك نون الوقاية غير باش كيحافظ على على على باش كيفصل ما بين الرفع وما بين الكسر يقي الفعل من الكسر لأن الفعل لا يقبل الكسر ليس هناك فعل مكسور. متى أضع العمامة تعرفوني إذن تعرفوني فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزم حذف النون ولأنه من الأفعال الخمسة والجماعة ضمن متصل في معنى لرفع فاعل نون الوقاية يا المتكلم في محل نصب مفعول به. متى أضع العمامة تعرفوني أيانا تلقني أكرمك أيانا تلقني أكرمك أيانا تلقني أكرمك أيانا أداة شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين الأول فعل الشرط وعلامة جزمه أيانا تلقني وبلتي خليه يقول أيانا تلقني الأصل ديالو تلقاني وحنا قلنا تلقني أيانا تلقني حذف حرف العلة علامة جزمه حذف حرف العلة النون نون الوقاية يرضى عليك تلقني ضمير متصل في محل نصب مفعول به تلقني أنت إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت متى تلقني أنت أكرمك فعل مضارع مجزوم بأيانا وهو جواب الشرط السكون الظاهر في آخره والفاعل أكرمك أكرمك. أنا اللي غنكرمك متى تلقاني أكرمك. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكاف كاف الخطاب ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أينما تتوجه تلقى أخا. بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة. بين المؤمنين أينما تتوجه تلقى أخا. أينما تتوجه تلقى أخا. أينما أداة شرط جازم، هي من الأسماء أم من الحروف؟ هي من الأسماء. إذن أينما أداة شرط جازم أو اسم شرط جازم. تتوجه فعل مضارع مجزوم بأينما، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تلقى أخا. عرفتوا جواب الشرط؟ ولكن تلقى فعل مضارع ثاني مجزوم بأينما وهو جواب الشرط، والفاعل هو علامة جزمه. شكرا. وعدامة جزمه حذف حرف العلة. والفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، صديقا مفعول به منصوب. هذه كلها أشياء ينبغي أن نستوعبها بكل، لأنها بسيطة. بعض الناس قال في حقهم القرآن أينما توجهه لا يأتي بخير. أينما توجهه لا يأتي بخير. أينما أداة شرط جازمة وهي اسم تجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. توجهه أينما توجهه هذا الإنسان الفاشل، هذا الإنسان الذي لا ينفع في شيء. الكل فعل مضارع مجزوم بأينما وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أولها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لا يأتي بخير، هذه لا نافية، هذه ليست ناهية ولا دعائية، هذه ليست لا ناهية ولا دعائية، هذه نافية لا محل لها من الإعراب، إنما كتنفي ما عمره يجيب الخير. نافية لا ولا محل لها من الإعراب ولا تؤثر. لا يأتي، يأتي يأتي فعل مضارع ثاني وهو جواب الشرط مجزوم بأينما وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو. إذن سنكمل باقي باقي الأسماء الجازمة في الأسبوع المقبل، على أن نقوم ببعض التمارين إن شاء الله التي تزيدنا استيعابا لما سبق. وأرجو أن تطالعوا هذا الدرس لأنه مهم وسينفعكم وسيكون أساسا لكثير من الدروس المقبلة إن شاء الله، منها الأسماء التي هي الأسماء الموصولة والأسماء الأسماء الشرط بحال مهما وكيف ما وإلى آخر. فعلينا أن نحاول أن نراجعها جيدا وأن نفهم معنى فعل الشرط وما جواب الشرط إلى آخر ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، لا نريد بها رياء ولا شقاقا ولا نفاقا ولا سمعة، ولا نتزلف بها إلى مخلوق أي كان هذا المخلوق، وأن تجعلنا نتعلم العلم النافع الذي ينفع خلقك عيالك، لنكون أحب خلقك إليك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من تعلم خيرا وعلمه فيما يرضي الله وبما يرضي الله.